رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون عطاء حسابا. رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا

لا والله أكبر ولله الحمد لا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِ